لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله صف الفؤاد بأن تحب محمدا صف الفؤاد صف الفؤاد بأن تحب محمدا فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى فبحبه سر الوصول لربه من يصدق الإيمان في تفردا. فبحبه سر الوصول سر الوصول لربه من يصدق الإيمان في تفرده. والقلب يحيا والقلب يحيا والقلب يحيا بالحبيب بالشفيع والقلب يحيا بالحبيب وذكره والقلب يحيا بالحبيب وذكره والذكر من شوق الفؤاد والذكر من شوق الفؤاد من شوق الفؤاد تجددا. والعمر من أفناه دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى. قلبي شهيد الحب قلبي شهيد قلبي شهيد الحب رغم حياته والنبض فيه والنبض فيه والنبض فيه والنبض فيه والنبض فيه يقول دوما أحمد. ما عاد يعرف غير ذكر حبيبه إن كان يذكر ألتقيه تشهدا صلى وصام حبيب الله صلى وصام وقام يعبد ربه بالصدق قد أسرى الوجود على المدى. يا دمعتي في العين دوما رددي يا دمعتي يا يا يا, يا في العين دوما رددي يا رب يا رب فاجمعنا به كي نسعدا. الصلاة والسلام عليك يا

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر من فوق مئذنة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. رفع النداء فضيلة الشيخ عمر فرحان عبد المجيد بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والمدائح النبوية.